إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم الشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد جمعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الأغر، يوم الجائزة. أيها الإخوة المؤمنون، إنكم في يوم تبسمت لكم فيه الدنيا، أرضها وسماؤها، شمسها وضياؤها، يوم العيد. إخوة الإيمان، هو يوم الفرح والسرور بتمام نعمة الصيام، هو يوم المحبة ويوم العفو والتصافح، يوم البر والصلة والتزاور والمحبة. أيها الإخوة المؤمنون، ما أروع هذه الشريعة، وهي تتعامل مع مشاعر هذا الإنسان ووجدانه، حتى إنها لتخلق له مساحات الفرح وتأمره أن يفيض هذه المشاعر في هذه المساحات. إخوة الإيمان، العيد جزء من نظام أمة الإسلام، يصل ماضيها بحاضرها وقريبها ببعيدها، ويربط أفراحها بشرائعها وابتهاجها بشعائرها. وإظهار السرور في العيد، إخوة الإيمان، من شعائر الدين، فلقد أظهر نبيكم صلى الله عليه وسلم الفرح والسرور بالأعياد في شرعه وفعله، وأذن للمسلمين بأن يفرحوا، وأقر الفرحين على فرحهم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بدفين بغناء بعاث، فاضطجع أبو بكر رضي الله عنه فاضطجع صلى الله عليه وسلم على الفراش وتسجى بثوبه وحول وجهه إلى الجدار، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، بدءا من الآية 90 من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده فأتبعهم

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أفأنت تكره حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماء وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا شك من ديني ف

تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إخوة الإيمان، ليست الحكمة من شهر رمضان أن يكون شهراً واحداً في العام خالياً من الذنوب والمعاصي عامراً بالقرب من الله تعالى. إن رمضان هو نقطة انطلاق للحياة في بقية عامنا. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم عيد الفطر، أعاده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، نبقى مع هذه الابتهالات والتي يقدمها المبتهل الشيخ علي الحسيني. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا واحفظ يا ربي أمنا واحفظ يا ربي جيشنا وعزنا واحفظ يا ربي رئيسها يا أكرم الأكرمين يا رب. سبحان من خلق العباد وصور وأحاط بالكون الفسيح مدبرا يا رب. أنت طبيبنا يا رب، أنت طبيبنا، أنت طبيبنا وحبيبنا، ونرى الحياة رخيصة لو كان وصلك يا رب. أنت طبيبنا وحبيبنا ونار الحياة رخيصة له كان وصلك يشترى. أنت العزيز يا رب، أنت العزيز، أنت العزيز السرمدي، وأنت نور، وأنت نور يا رب، وأنت نور للعوالم كلها قد نورا. أنت السلام، أنت السلام يا رب، أنت السلام المؤمن المتفضل، أنت السلام المؤمن المتفضل، ولك الجلال يا رب، ولك الجلال ملكت أرواح الورى. ولك الجلال يا رب، ولك الجلال ملكت أرواح الورى يا رب. قلبي تملكه الهوى، والوجد مزق مهجتي يا رب، فأعد إليك يا إلهي كل ما قد بعثر. فالخير من يدك الكريمة وافر، تحمي الضعيف وتهزم المتكبر، تتغير الدنيا ووجهك خالد باقٍ، باقٍ على الدنيا فلن يتغير. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ علي الحسيني لصلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة بعد أن قدم فاصلًا من الابتهالات. إخوة الإيمان، ليس العيد إلا إشعار هذه الأمة بأن فيها قوة تغيير الأيام، لا إشعارها بأن الأيام تتغير. وليس العيد للأمة إلا يوماً تعرض فيه جمال نظامها الاجتماعي، فيكون يوم العيد يوم الشعور الواحد في نفوس الجميع، والكلمة الواحدة في ألسنة الجميع، يوم الشعور بالقدرة على تغيير الأيام. وليس العيد إخوة الإيمان إلا تعليم الأمة كيف توجه بقوتها حركة الزمن إلى معنى واحد كلما شاءت. إخوة الإيمان، عندما يقبل العيد تشرق الأرض في أبهى صورة، كل هذه المظاهر الرائعة تعبير رائع عن فرحة المسلمين بالعيد. وهل أفرح للقلب من فرحة نال بها رضا رب العالمين لما قدمه من طاعة وعمل وإحسان؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. إخوة الإيمان، يوم العيد يمثل وسطية الدين، بهجة النفس مع صفاء العقيدة، إيمان القلب مع متعة الجوارح. إخوة الإيمان، عيدكم مبارك وعيدكم سعيد. افرحوا بفضل الله ورحمته وكريم إنعامه ووافر عطائه، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر والتي يؤمنا فيها الدكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة والتي يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. سلاما عليك سيدي يا رسول الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم، يوم عيد الفطر، أعاده الله على مصر بالخير واليمن والبركات. أمنا في الصلاة الدكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ إمام المسجد. إخوة الإيمان، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وجمال أسعد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أحمد حسين، مدحت سعد زغلول، شريف محمود، وتقبلوا تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، وهذه تحياتي محمد جمعة من أسرة المذيعين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء الأول من شهر شوال من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الخامس من شهر يونيو من عام 2019 من الميلاد.